نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن صحابي جليل هو من السابقين الأولين أيضا إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاه، وهو أول سفير في الإسلام. من هو مصعب بن عمير رضي الله عنه؟ مصعب بن عمير هو قرشي من بني هاشم بن عبد مناف، هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، فكان قرشيا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شابا جميلا عطرا حسن الكسوة من أسرة موسرة في مكة. كان مصعب رضي الله عنه في شبابه وفي نشأته نشأ في أسرة موسرة، وكان يعني أعطر أهل مكة، يعني كان مشتهرا يعني بنفاسة الطيب الذي يضع حتى إنه يشم يعني من مسافات بعيدة. إذا مر قالوا مر مصعب، وكان شابا جميلا حسن الكسوة، وكان أبواه ينعمانه. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير رضي الله عنه. اللمة الشعر الطويل، يعني كان يطيل شعره ويرجله ويدهنه بالدهن النفيس، وكان يعني أثر النعمة باديا عليه. هذا حاله قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الإسلام سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ذهب مصعب رضي الله عنه فاستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم التي كان يلتقي فيها بأصحابه سرا، فأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من السابقين الأولين الذين السابقون الأولون. يعني ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أنه 51 صحابيا، 51 صحابيا السابقون الأولون هم قبل أن يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، الذين أسلموا يعني في أول الأمر قبل أن يجهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة، الذين أسلموا سرا وتحملوا العذاب الشديد ويعني أشد الإيذاء في الفترة الأولى. فكان مصعب رضي الله عنه واحدا من هؤلاء يعني 50 الذين هم أول من أسلم. وكتم إسلامه خوفا من أمه، كتم إسلامه خوفا من أمه، وكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. كان يذهب إلى دار الأرقم ويلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم سرا، فبصر به عثمان بن طلحة العبدري. عثمان بن طلحة العبدري كان مشركا في ذلك الوقت، بصر إيه بمصعب وهو يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم خلفه بدون علم أبويه، فأعلم أهله فأخذوه وحبسوه. عثمان بن طلحة ذهب وأعلم أهله فأخذوه وحبسوه، فحبسته أمه في أقصى مكان من بيتها وأحكمت عليه إغلاقه. حبسته في أقصى مكان في بيتها، مكان يعني محكم لا يمكن الوصول إليه، محاط يعني بأكثر من سور، وأحكمت عليه إغلاقه. فظل في محبسه صابرا محتسبا رضي الله عنه وأرضاه، وأهله يراودونه على الكفر، أن يكفر بالله تعالى، وهو يأبى ويحتمل الحبس ويحتمل العذاب صابرا محتسبا رضي الله عنه. حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة. ففي ذلك الوقت يعني قالوا إن مصعب وهو في محبسه يعني سمع أهله يتحدثون، سمع أهله وقرابته يتحدثون أن أصحاب محمد هاجروا إلى الحبشة، فغافل أمه وتمكن من يعني الهرب من بيته ومحبسه، و يعني هرب مباشرة على الحبشة بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجر إلى الحبشة رضي الله عنه وأرضاه. كما تعلمون الصحابة بعد أن هاجروا إلى الحبشة أشيعت شائعة، وهذا يبين يعني خطر الشائعات، وصلت إلى الصحابة رضي الله عنهم في الحبشة شائعة أن أهل مكة أسلموا وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أصل الشائعة لها يعني قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا على المشركين سورة النجم، النبي صلى الله عليه وسلم كان حوله، كان في المسجد الحرام وحوله يعني صناديد الكفر وأئمة قريش، فتلا عليهم سورة النجم، كان معه يعني بعض المسلمين ويعني جمع غفير من أئمة الكفر، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فلما وصل إلى قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا قر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله تعالى هو أصحابه، فسجد معه المشركون يعني من يعني تأثير السورة فيهم خروا ساجدين لله سبحانه وتعالى. فكان هذا الموقف الذي حصل، لكن الأخبار وصلت إلى الحبشة أن قريشا أسلمت، أن قريشا أسلمت وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر مجموعة من الصحابة أن يرجعوا إلى مكة، فلهم اعتركوا ديارهم بسبب يعني كفر أهلهم وتعرضهم للإيذاء في مكة، فلما وصلتهم هذه الشائعة رجعوا إلى مكة، فكان مصعب ممن رجع، فحاولت أم مصعب أيضا معه مرة أخرى لما رجع مع من رجع إلى مكة، حاولت أن تعيده إلى دينها ويعني كلمته وقالت يعني سأغدق عليك من الأموال ما تصلح به شأنك، لأنه يعني رجع فقيرا وقد تحول يعني حاله بعد أن كان يعني مضرب المثل في التنعم والترفه وكذا، رجع يعني يلبس ثيابا خلقة وباد عليه أثار الفقر وكذا، فأخذت أمه تراوده بالمال يعني وتوسع عليه وتعطيه ما يصلح به شأنه، وأن تلبسه الحرير وتؤكله الفاكهة وكذا وكذا، فأبى رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ ينصح أمه ويقول يا أمه إني لك ناصح وعليك شفوق، اشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت أمه قسما بالثواقب، قسم من أقسام يعني المشركين لعلها النجوم أو كذا يعني النجم الثاقب، قالت قسما بالثواقب لا أدخل في دينك فيزرى برأيي ويضعف عقلي. أمه يعني أخذ هو يدعو أمه للإسلام، فأمه يعني ولياذ بالله تعالى أقسمت يعني أنها ستظل على الكفر ولياذ بالله تعالى، وقالت له اذهب لشأنك لم أعد لك أما، قالت اذهب لشأنك لم أعد لك أما. فهاجر مصعب رضي الله عنه إلى الحبشة مرة ثانية، هجرة ثانية إلى الحبشة خشية أن تحبسه أمه مرة أخرى، لأن أمه يعني وصلته الأخبار أن أمه يعني تريد أن تحبسه وكلفت قوما أن يمسكوا به ويقيدوه، وأرادت أن تحبسه مرة أخرى، ففر بدينه رضي الله عنه إلى الحبشة مرة أخرى، ثم رجع يعني ظل في الحبشة مدة، ثم رجع إلى مكة مرة أخرى في الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بدأ يدعو إلى الله ظل في مكة 13 سنة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فكان ذلك الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه يلتقي بوفود المشركين الذين يقدمون للحج في مكة، وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل يعني يطلب منهم أن يؤوه إلى ديارهم وأن ينصروه، ويعدهم صلى الله عليه وسلم أنهم نصروه أيدوا أن يكون لهم النصر وأن يكون لهم الظفر ويدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله تعالى، فكانوا يستهزئون به ويسخرون منه، حتى شرح الله تعالى صدر الأنصار من أهل المدينة رضي الله عنهم الأوس والخزرج لما كانوا قدموا للحج بمكة، والتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم هي بيعة العقبة الأولى، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلم نفر منهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ويعني وعدوه أن يذهبوا إلى قومهم يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم طلب هؤلاء النفر الذين يعني بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى، في بيعة العقبة الأولى طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن، كانوا نفرا قليلا وأسلموا يعني على الفور، وفاتهم خلال الفترة السابقة نزل كثير من القرآن وغاب عنهم كثير من أحكام الإسلام، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يقرئهم القرآن ويعلمهم الدين، فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه، فكان أول من هاجر إلى المدينة، أول مهاجر إلى المدينة، قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير، ولقبه الأنصار في المدينة لقبوه بالقارئ، لقبوه بالقارئ أو بالمقرئ لأنه كان يقرئهم القرآن رضي الله عنهما. بمجرد وصوله إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه بدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في المدينة ويعلم الدين ويقرأ القرآن، وبدأ يلتقي بزعماء الأوس والخزرج الذين كانوا وثنيين في ذلك الوقت، بدأ يلتقي بهم ويدعوهم إلى الله تعالى، حتى من كان يأبى منهم أن يسمع فيقول له يعني هذا ليس بإنصاف، اسمع إلينا ونسمع إليك وانظر ما نقول، فإن كان حقا تبعته وإن كان باطلا بين لنا وكذا، وكان يعني يجادلهم بالتي هي أحسن، فأسلم على يد مصعب رضي الله عنه سادة الأنصار وكبارهم كأسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، وكذلك أيضا عمرو بن الجموح وغيره من قيادات الأنصار، فبفضل الله تعالى ما هي إلا يعني سنة واحدة حتى كان الإسلام قد انتشر في المدينة، وأرسل المسلمون في المدينة في العام التالي في موسم الحج 72 رجلا وامرأتين، 72 رجلا وامرأتين، بعد أن كانوا في المرة الأولى 14 رجلا صاروا في الوفد الذي حضر فقط غير بقية المسلمين الذين بقوا في المدينة ولم يحضروا، فالتقى هؤلاء الوفد 72 رجلا من المسلمين وامرأتان مسلمتان التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبايعوه بيعة العقبة الثانية، وقرأ مصعب رضي الله عنه ذهب مع الوفد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية رغم أنه مهاجر يعني هاجر إلى المدينة، ولكن قدم معهم ليلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم في موسم الحج ويسلم عليه، فحضر معهم وحج معهم والتقى بالرسول صلى الله عليه وسلم ومكث معه في مكة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم رجع إلى المدينة مرة أخرى، وهذا طبعا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مصعب أول من جمع في الإسلام، يعني أول من صلى الجمعة في الإسلام قبل أن يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة لا يستطيع أن يصلي الجمعة ويجمع الناس، ومصعب رضي الله عنه كان أول من صلى الجمعة بالناس بعدما رجع من بيعة العقبة الثانية، فجمع الصحابة وصلى بهم في دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه أجمعين، فصلى بهم مصعب كان يخطب بهم ويصلي بهم في دار أسعد بن زرارة صلاة الجمعة، فكان أول من جمع الجمعة في الإسلام رضي الله عنه. بفضل الله تعالى يعني يسر الله تعالى بصحابة بن عمير لنشر الإسلام في المدينة. ويعني كان يعني ما هي إلا سنتان تقريبا يعني ما كثهما مصعب بالمدينة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. خلال هاتين السنتين كان الإسلام قد انتشر في المدينة انتشارا عظيما حتى لا يكاد بيت في المدينة يخلو من المسلمين، إن لم يسلم البيت كله كان أكثر أهل البيت قد أسلموا. فانتشر الإسلام في المدينة انتشارا عظيما بفضل الله تعالى، ثم يعني حكمة مصعب رضي الله عنه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما أعطاه الله تعالى من القبول بين الناس، فكان له دور كبير رضي الله عنه في تأسيس دعائم الإسلام في المدينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقعت غزوة بدر، فشهدها مصعب مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد معه غزوة بدر، فهو واحد من البدريين أيضا الذين قال الله فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، واستشهد فيها مصعب رضي الله عنه. كان مصعب حامل اللواء في غزوة أحد، كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له لواء ورايات، اللواء يكون لواء واحدا للجيش، وكان في الغالب يعني لواء النبي صلى الله عليه وسلم يكون أبيض، عبارة عن اللواء علم والراية علم، لكن اللواء اللي هو العلم الكبير الأساسي وبعد ذلك رايات أعلام أخرى، فكان لواء واحد للجيش ثم بعد ذلك رايات لكل قبيلة يكون معهم راية. في الغالب كانت رايات النبي صلى الله عليه وسلم سوداء والأعلام واللواء يكون أبيض، وكان يعني من عادة القتال في ذلك الوقت أنه إذا سقط اللواء يكون ذلك علامة على انهزام الجيش، فكانوا يحرصون حرصا شديدا على أن يظل اللواء مرفوعا. ففي غزوة أحد كان مصعب رضي الله عنه حاملا لواء النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من المشركين وهو ابن قمئة الليثي، فضرب مصعب رضي الله عنه بالسيف على يده اليمنى التي كان يرفع بها اللواء، فانقطعت يده رضي الله عنه، فأمسك اللواء بيده اليسرى فضربه على يده اليسرى بالسيف، فقطع يده اليسرى، فأمسك اللواء بعضديه رضي الله عنه حتى ظل اللواء مرفوعا ولا يسقط، حتى جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فحمل منه اللواء ولم يسقط لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وظل اللواء مرفوعا، حمله بعده علي رضي الله عنه وأرضاه، فقتل شهيدا رضي الله عنه في غزوة أحد. وكان مصعب رضي الله عنه بعد أن كان في نعمة ومال وفير في مكة هاجر كما ذكرنا إلى الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية، ثم هاجر إلى المدينة وعاش فقيرا رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه لما استشهد يوم أحد لم يترك إلا نمرة، ليس ما كان معه إلا نمرة يلبسها، إذا غطت رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت بها رجلاه بدا رأسه رضي الله عنه، ما ترك شيئا من يعني فطام الدنيا سوى هذه النمرة التي عليه رضي الله عنه. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت رضي الله عنه، هو أيضا من السابقين الأولين رضي الله عنه، قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله. هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لسبيله لم يأكل من أجره شيئا. منا من مضى لسبيله يعني قتل أو استشهد أو توفي لم يأكل من أجره شيئا، يعني عاش حياته في فترة التضحيات، يعني المسلمون الأولون قضوا الفترة الأولى في تضحيات عظيمة، ضحوا بأموالهم ويعني بجهدهم، وقبل يعني بداية حصول الثمرة والنصر والتمكين للمسلمين وبداية عصر الفتوحات والغنائم. فيقول يعني منا من مضى لم يستعجل من أجره شيئا، يعني ما أخذ شيء من الأجر الدنيوي، بقي أجره كله عند الله سبحانه وتعالى. يعني عاصر فترة التضحيات وعاش فقيرا وتوفي ولم يعني يعيش حتى يدرك عصر الفتوحات والغنائم. قال: فمنا من مضى لسبيله لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإزخر. واجعلوا على رجليه من الإزخر، نوع من الحشيش، يعني غطوا به رجليه، والبردة غطوا بها رأسه. قال خباب: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها، يعني يجتنيها. ومنا من أينعت له ثمرته، يعني نضجت الثمرة ونبتت الثمار وبدأ يحصد في الدنيا، يعني ثمار التضحيات يعني التي ضحاها. قال إيه؟ فهو يهذبها. وهذا يعني يقوله خباب رضي الله عنه، يعني تواضعا منه رضي الله عنه، يعني فكان يرى أن مصعبا والذين سبقوا وماتوا قبل يعني عصر الفتوحات والغنائم أنهم يعني ادخروا أجرهم كاملا عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أباه يقول: أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بطعام فجعل يبكي. أتي عبد الرحمن بن عوف بطعام، يعني طعام شهي وكذا، لأن عبد الرحمن بن عوف كما ذكرنا كان مصرا رضي الله عنه، فأتي يعني بطعام شهي فجعل يبكي، فقال: قتل حمزة فلم يوجد ما يكفن فيه إلا ثوب واحد، وقتل مصعب بن عمير فلم يوجد ما يكفن فيه إلا ثوب واحد، لقد خشيت أن يكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. وجعل يبكي رضي الله عنه وأرضاه. فمصعب رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرنا كان من السابقين الأولين، وكان أول سفير في الإسلام، وأول من جمع الجمعة في الإسلام، وكان له دور كبير في تأسيس دولة الإسلام بالمدينة وتهيئتها لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم على يديه أئمة الأنصار، وشهد غزوة بدر وغزوة أحد التي استشهد فيها كما ذكرنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونكتفي اليوم بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.